توحيد الربوبية، الشكر واجب على العبد للمنعم تبارك وتعالى، فإذا لم يشكر المنعم فذلك ينافي كمال التوحيد، وإن أضاف النعمة إلى غير المنعم فذلك ينافي توحيد الربوبية، لأن النعمة من الله جل وعلا، غيره ينافي توحيد الربوبية، فكأنه قال المعطي غير الله، المنعم غير الله، وذلك ينافي توحيد الربوبية. ثم أورد على هذا الباب الآية الكريمة: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يقول الله: إن أعطينا الإنسان نعمة ورحمة، رزق، عافية، مال، ولد، أي نوع من أنواع النعمة من أنواع العطاء، من بعد ضراء مسته، يقول هذا الذي لم يشكر قد أصابته الضراء من قبل، ما كان منشأ في النعمة، حتى ربما يكون له عذر في نسيان المنعم لأنه من نشأ وهو في النعمة، لكن هذا كان في ضراء، في مرض، في فقر، في حاجة من الحاجات، تضرع إلى الله جل وعلا في إزالة كربته، فاستجاب الله دعاءه وأزال شدته وكربته وأنعم عليه بالنعمة. بعد هذا كان الواجب عليه أن يشكر المنعم، لأنه عرف حاله قبل النعمة، فيشكر المنعم المتفضل، لكنه مع معرفته لحاله قبل النعمة وما حصل منه من التضرع إلى مولاه ثم إن الله أعطاه، نسي وما اعترف بالنعمة لمسديها وموليها. ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ليقولن هذا لي. للعلماء رحمهم الله في تفسير هذه الكلمة الكريمة هذا لي قولان: هذا لي يعني بعملي وحذقي ومعرفتي لوجوه المكاسب وبصيرتي في الأمور، نسب النعمة التي أعطاه الله جل وعلا لنفسه، وأنه هو العارف بها وهو المعطي لنفسه إياها. ليقولن هذا لي، أو يقول القول الآخر أن هذا استحقاقي عند الله، فأنا لي حق عند الله جل وعلا وأعطاني هذا، فكلا في كلا الأمرين يرجع النعمة إلى نفسه، إما بمعرفته بوجوه المكاسب، وإما بأن له عند الله شأن وقدر وشرف فأعطاه الله ذلك. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ثم مع هذا يقول وما أظن الساعة قائمة. بهذه النعمة يتقلب بها ينكر القيامة، ينكر الساعة، ينكر البعث والعياذ بالله. وإنكار البعث كفر، كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يقول لو على سبيل الفرض إن كان هناك بعث فأنا مثل ما أكرمني الله في الدنيا سيكون لي الجنة في الآخرة، سيكون لي الفضل. قال مجاهد في تفسير هذه الآية، نعم اقرأ. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذه النعمة التي أتتني بحذقي بعملي بذكائي بحسن تصرفي، ينسب النعمة التي أعطاه الله جل وعلا إلى نفسه. نعم. وقال ابن عباس يريد من عندي، يريد من عندي يعني أنا الذي حصلتها، هي هذه النعمة أنا حصلتها، أنا أتيت بها. نعم. وقوله إنما أوتيته على علم عندي، وقوله قال إنما أوتيته، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. فهذه في قصة قارون، كان في زمن موسى ومن قوم موسى، ويقال إنه ابن عم موسى على نبينا وعلى موسى أفضل الصلاة والسلام. قال إنما أوتيته على علم عندي، لما قيل له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، رد على من وعظه قال إنما أوتيت هذه الأموال على علم عندي. وهذه فيها قولان على علم عندي، على علم عندي بوجوه المكاسب، أو على علم من الله جل وعلا أنني مستحق لذلك، فهو أعطاني ما أستحق، يعني أعطاني شيئا أستحقه، ما يرجع الفضل إلى الله وإنما يرجعه إلى نفسه، يقول أنا جدير بهذا، أنا حقيق بهذا، وأعطاني الله ذلك لأني كنت أستحق، فعاقبه الله جل وعلا بالخسف، فهو من يومها يجلجل به في الأرض ما يصل إلى قعرها إلا إلى يوم القيامة، فهو في الخسف من يوم أن خسف الله به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة، نعم، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أعرف كيف أبيع وأشتري، أعرف كيف أختار السلعة التي فيها المكسب، فهذه الأموال التي تجمعت عندي كانت بحذقي ومعرفتي. نعم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، هذا القول الآخر على علم عندي، يعني على علم من الله أني أهل لهذا، فأنا مستحق لذلك، فهو قد نسي فضل الله عليه. نعم. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني على علم من الله أني أهل لذلك، مثل قول مجاهد رحمه الله يقول أوتيته على شرف، يعني أني مستحق، أني أهل لهذا، أني جدير بهذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هذا الحديث في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. نعم. فأراد الله أن يبتليهم فبعث هؤلاء الثلاثة النفر من بني إسرائيل، يخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله جل وعلا من أخبار الأمم السابقة، يقول إن ثلاثة، يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أبرص يعني أبرص الجلد، وأقرع الرأس، تساقط شعر رأسه، وأعمى لا يبصر بعينيه. نعم. فأراد الله أن يبتليهم، أن يبتليهم يعني يختبرهم، فالابتلاء ليس مصيبة، فالابتلاء اختبار، ثم بعد الاختبار هذا يأخذ 100% وهذا يأخذ 0. فالابتلاء والامتحان والاختبار ليس مصيبة، وإنما هو لكشف حال الشخص. الجيد التقي يظهر جوده وتقواه، والشقي الفاجر تظهر شقاوته وفجوره. المجيد في الدراسة والمنتبه لدروسه يأخذ الدرجة العالية، والمهمل المضيع يأخذ 0. فالامتحان والابتلاء والاختبار ليس مصيبة ولا نقمة، وإنما هو كشف لحال الشخص فيما يختبر به. نعم. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ أبعث إليهم ملك، والملك قد يأتي بصورة إنسان، كما أن جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يأتيه أحيانا في صورة رجل ويجلس معه ويخاطبه، والصحابة رضي الله عنهم ما يعرفون ولا يدرون من هو، ويأتيه وهو عند عائشة رضي الله عنها ويجلس معه، وتظن عائشة أنه رجل من رجالات العرب، كان يسمى دحية الكلبي، كان يأتي بصورة رجل. وحينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلامات الساعة، لأجل أن يسمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الأسئلة فيستفيدوا، فهم يرونه رجل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ويظنون أنه من رجالات العرب لكنهم ما يعرفونه، يقول ما نعرفه، ولا يظهر عليه أثر السفر، ليس بين عليه أنه جاء كمسافر، ولا يعرف منا أحد، ما هو من أهل المدينة، أهل المدينة يعرف بعضهم بعض. فيأتي الملك عليه السلام أحيانا للإنسان في صورة رجل ويخاطبه ويظنه رجل، ولا يجفل منه ولا يهرم منه ولا يستوحش، وإنما يأتي كأنه رجل من جنس رجالات قومه، ما يأتي بشكل غريب. نعم. قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ ما هو أحب شيء عندك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس به، يعني الناس ما يودون قربي وما يريدون الاقتراب مني، البرس هذا يبعدهم عني، فالناس تركوني وقلوني من أجله، فأنا أريد أود أن يذهب هذا وأكون مثل الناس. نعم. فمسحه، مسحه يعني على شكل كأنه يعالجه، مسحه فزال البرص كله، مع أن العادة أن البرص إذا ابتلي به الإنسان أنه ما يزول، وإنما قد يخف أحيانا، وإلا الزوال فهو غالبا ما يزول إذا وجد من الأمراض المستعصية التي ما يزيلها الدواء. نعم. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا. وقال بارك الله لك فيها. بعدما مسحه وطاب جسمه، قال يريد من تمام النعمة عليه، لأنه إذا صار طيب الجسم طيب اللون زال عنه الأثر، يبي مال يعزه وينفعه ويستعين به. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. يعني هم ثلاثة، اثنان الأول والثاني، واحد منهم قال الإبل وواحد قال البقر، لكن لا شك إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة رحمه الله راوي الحديث يقول هل كان الأول رعى البقر أم رعى الغنم، أم رعى الإبن، وأما رعى الغنم الأعمى فهو وحده معلوم. شك إسحاق هل الأبرص هو صاحب الإبل أو الأبرص صاحب البقر والأقرع صاحب الإبل؟ الشاك هو الراوي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدهم اختار الإبل والآخر اختار الغنم والثالث الأعمى الذي لا إشكال فيه هذا اختار الغنم. فأعطي ناقة عشرا، أعطي هو يعني نائب الفاعل ضمير مستتر، وناقة مفعول به مفعول ثاني، يعني أعطاه الله ناقة، فناقة مفعول ثاني، والمفعول الأول الضمير أصبح نائب فاعل. ناقة عشرا، أفضل النوق عند العرب أن تكون عشرا، يعني على وشك الولادة ولم تلد، وهي التي تم لها عشرة أشهر تقريبا، أو تبدأ العشرة يقال من ثمانية أشهر، يعني إذا قاربت ولادتها يقال لها عشرة حتى تلد. وقال بارك الله لك فيها، دعا له الملك بالبركة، ودعوة الملك مستجابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل، فيستجاب للملك بإذن الله. يعني المرء إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب فهو الرابح وهو المستفيد، لأنه هو دعا لأخيه المسلم، قد يستجاب وقد لا يستجاب له، فالملك دعا للداعي ودعوة الملك مستجابة. وقال بارك الله لك فيها، والله جل وعلا إذا بارك في المال كثر وانتشر وزاد ونمى بسرعة. نعم. قال فأتى الأقرع فذهب وتركه، أعطاه هذه الناقة وأبعد عنه. نعم. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. ثم إنه ذهب إلى الأقرع الذي تساقط شعر رأسه فقال: أي شيء أحب إليك؟ جاءه بصورة إنسان، بصورة رجل: أي شيء أحب إليك في هذه الدنيا؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الأذى الذي قذرني الناس فيه، يعني تركوني وأبعدوا عني وكرهوا مجالستي، لأنه ما يخلو من رائحة كريهة، وطبيعة الكثير من الناس يبعد ويحذر أصحاب العاهات. فمسحه، يعني كان المعالج له، فذهب عنه، ذهب عنه القرع كله ونبت شعر رأسه. وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ أي نوع من أنواع المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الغنم، مثل ما شك في بالنسبة للأبرص، هل الأبرص قال الإبل أو البقر، أو هل الأقرع قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي بقرة حاملة، البقرة الحامل اللي في بطنها ولد وأوشكت على الولادة، وقال: بارك الله لك فيها. دعا له الملك بالبركة بهذه البقرة. نعم. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه ذهب إلى الأعمى الملك وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ما ذكر أن الناس قلوه وأبعدوا عنه، لأنه ما يبعد عنه ولا يكره ولا يتخوف من مجالسته ونحو ذلك، وإنما رغب في أن يرد الله بصره، فمسحه فرد الله إليه بصره فصار يبصر الناس. فقال: أي المال أحب إليك؟ أي نوع من أنواع المال أحب إليك؟ قال: الغنم، أحب شيء إلي الغنم. فأعطي شاة والدا، شاة والد يعني ولدت ومعها شيء من ولدها، وعرفت بكثرة الولادة وكثرة الأولاد، لأن الشياه وكلمة شاة في اللغة تصدق على المعز والضأن والذكر والأنثى من الغنم. فأعطي شاة والدا يعني تلد. فأنتج هذان وولد هذا، أنتج يعني كثرت الولادة عنده، نتجها ولدها، مثلا نتج مثل القابلة بالنسبة للمرأة، القابلة يعني اللي تولد المرأة، تجلس مع المرأة حال ولادتها. هذا النتج يعني ولد البقر ولد الغنم، ولد البقر ولد الإبل، وولد هذا الذي هو صاحب الغنم، يقال لمن يتولى ولادة الغنم يولد بهذا اللفظ. فكل واحد تولى نتاج ما أعطي واهتم به، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، يعني بارك الله فيما أعطاهما أعطاهم فكثر نتاجها حتى إنها ما كانت تأوي إلى دور ولا إلى أحواش، وإنما هي في وادي بين جبلين، يعني ما يحيط بها إلا الجبل إلا الجبال من كثرتها، شيء عظيم. والله جل وعلا إذا بارك بالمال تكاثر بسرعة، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، فكثر الخير عندهم. ثم إن الله جل وعلا أرسل إليهم الملك ليسألهم ليرعى، وهو أعلم جل وعلا بما هم صائرون إليه، لكن ليظهر ما يستحقون عليه الثواب والعقاب. الله جل وعلا يختبر العباد وهو يعلم ما سيعملون قبل أن يخلقهم، فهو لا ليختبرهم ليعلم عن شيء يجهله جل وعلا، وإنما يختبرهم ليظهر ما يستحقون عليه الثواب أو يستحقون عليه العقاب، وهو يعلم جل وعلا أزلا أن هذا يعطي وهذا يمنع، يعلم أزلا جل وعلا أن هذا يصلي وهذا يتوقف يمتنع، يعلم جل وعلا أن هذا يؤمن به وهذا يكفر به قبل أن يخلقهم، ولكنه جل وعلا ما يعاقب على ما في علمه سبحانه، وإنما يأمر وينهى، فمن امتثل أثيب ومن امتنع عوقب إذا شاء جل وعلا. نعم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. أتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورته يوم كان أبرص، وهيئته يوم كان فقير ما عنده مال، جاء يعني بشكل الأبرص قبل أن يطيب ويشفى من برصه وقبل أن يعطى المال، حاله تغيرت بعد، لكن جاءه بالحالة السابقة التي كان هو عليها لعله يتذكر، لأن الإنسان إذا رأى المشابه له سابقا تذكر نعمة الله وقال: أنا كنت مثل هذا، كنت مريض مثل هذا فالآن أحمد الله عافاني الله، كنت فقير مثل هذا والآن أحمد الله أغناني الله، وهكذا. فإذا رأى مثل هيئته فذلك أدعى وأقرب لأن يتذكر نعمة الله عليه فيشكر الله إن كان في قلبه إيمان. نعم. قال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. أتى الأبرص في صورته وهيئته، فماذا قال له؟ قال: رجل مسكين، يقول أنا، يعني الملك هذا جاء بصورة رجل فقير مسكين أبرص، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، يعني أنا منقطع، ما معي ما يوصلني إلى بلدي وأهلي، وأنا بهذه الحالة التي ترى، فقير مسكين مريض أبرص، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يحسن النطق عليه السلام، فلا بلاغ لي اليوم، يقول ما في شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله جل وعلا، ثم بما تعطيني من المال أستعين به، أنا منقطع ما أصل إلى أهلي إلا بالله جل وعلا ثم بك أنت. فالأمر متوقف على ما تعطيني، إن أعطيتني وصلت إلى أهلي وإلا استمررت فيها. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، من هو؟ كأنه يقول أسألك بالله، لأنه يذكره يقول الله الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال أسألك به. وينبغي لمن سئل بالله أن يعطي ولا يمنع. بعيرا، بعير مفعول، أسألك بعيرا، أسألك بالله بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني يوصلني إلى أهلي، أنا مضطر ما عندي ما يوصلني إلى أهلي، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. فماذا رد عليه؟ قال الحقوق كثيرة، يعني علي التزامات كثيرة وعلي واجبات، ولا يمكن أعطيك بعير، لو أعطيتك بعير وأعطيت الثاني بعير نفد ما عندي، وأنا علي التزامات وعلي حقوق، يا الله أقوم بما علي. وهو كاذب، ما أعطى شيئا من الحقوق والله أعلم. فقال له، يذكره كأني أعرفك، يقول أنا أعرفك قبل سنوات ليست بالطويلة، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، ما يألفونك ولا يجلسون معك، اذكر نفسك. فقيرا، ألم تكن فقير فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يقول هذا المال ما هو أعطاني الله إياه، هذا أنا ورثته من أبي، وأبوي ورثه من أبيه، وأبوه ورثه من أبيه، وهكذا هذا المال لنا من واحد لآخر. فنسي وجحد نعمة الله عليه، يعني ما قال هذا المال، لأن المرء مثلا يكون عنده غطرسة إذا كان هذا المال أصلا له، كأنه ما يتصور أنه أعطي إياه بعد فقد، يقول لا، هذا مال جدي وجدي ورثه من بعده أبوي، وأنا ورثت مال أبي، فنحن من القدم هذا مالنا. ونسي نعمة الله عليه. فقال إن كنت كاذبا، وهو كاذب بلا شك، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يقول إن كنت تكذب علي فدعا الله عليه بأن يرجع كما كان، أبرص فقير يذهب المال بين عشية وضحاها، والبرص ينزل عليه بلحظة بإذن الله إذا أراد الله ذلك، والمال يتلف بساعة إذا أراد الله ذلك. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أرجعك الله إلى حالك السابقة، ما شكرت نعمة الله عليك. نعم. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال هذا، مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. أتى الأقرع الذي مصاب بمرض القرع والذي أعطي البقر، فقال له مثل ما قال للأبرص، وجاء على صورة الأقرع وعلى هيئته في فقره ومرضه وعلى شكله السابق ليذكره حالته، فقال له مثل ما قال لذاك، ورد عليه الأقرع الذي شفي من قرعه وأغني بالبقر، رد عليه مثل ما رد عليه ذلك الرجل، قال الحقوق كثيرة، قال كأني أعرفك كذا وكذا، قال هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فقال له الملك مثل ما قال لذلك، فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إلى حالتك السابقة، لأنه ما شكر نعمة الله عليه. نعم. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها سفري في سفري. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما. قال وأتى الأعمى في صورته، يتأه كأنه أعمى مسكين فقير، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أنت تستطيع أن تعطيني ما يوصلني إلى أهلي. أسألك بالذي، يعني أسألك بالله، لكن ما قال بالله، قال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. ومن تيسير الله جل وعلا للعباد أن السائل يسأل من جنس ما عنده، ما توفر لديه. ما جاء لصاحب الإبل قال أريد 1000 درهم 1000 جنيه، لا، قال ببعير منها الأبعرة التي بين الجبلين كثيرة، لو ذهب منها عشرات ما نقصت. وأتى لصاحب البقر قال بقرة واحدة من هذه البقر، ما قال أطلب ذهب أو فضة أو نحو ذلك. وكذلك صاحب الغنم طلب منه شاة من هذه الشياه الكثيرة، شاة أتبلغ بها في سفري، فقد سكت. قال الرجل اعتراف بنعمة الله عليه، قد كنت أعمى، هو نفسه صاحب الغنم يقول قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. يقول ما أعطيك أنا شاة ولا شاتين ولا 5 ولا 10، خذ ما يكفيك، اذهب إلى الغنم انظر إليها بين جبلين مليان الوادي، خذ ما يكفيك وحده 2 5 10 20، ما تريد ما أردك، لأنك سألتني بالله والله هو الذي أعطاني هذا، ولا ينبغي لي أن أردك وقد سألتني بمن أعطاني وتفضل علي. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني لا أشق عليك ولا أقول لك إذا أخذت 10 لا يا أخي كثرت، رد 5 وخذ 5، ما أردك عما أخذت، خذ ما تريد، خذ ما تظن أنه يكفيك، الشاة قد لا تكفيك، خذ ما تظن أنه يكفيك، فلا أرد مما تأخذ شيئا ولا أحرجك، خذ ما تريد، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، ما دام أنك سألتني لله والله هو الذي أعطاني فخذ ما شئت. فقال الملك للإنسان هذا الأعمى سابقا أمسك مالك، ما أريد شيء، هذا ملك لا حاجة له في الدنيا ولا في المال، ولا يأكل ولا يشرب ولا يتمول شيء، أمسك مالك فإنما ابتليتم، كأنه يعرف بعضهم بعض، كأنهم في بلد واحد في مكان واحد، فإنما ابتليتم يعني اختبرتم أنت وصاحبك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، لأنك شكرت الله وحمدته وأعطيت لله، وسخط على صاحبيك، صاحب الإبل وصاحب البقر، سخط غضب، إثبات السخط لله جل وعلا وإثبات الرضا لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. أخرجاه يعني رواه البخاري ومسلم، فهو حديث في الصحيحين متفق على صحته، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما حصل، والله جل وعلا قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني الحكمة والسنة والأحاديث مما أعطاه الله جل وعلا إياه. فهذا الحديث عبرة وعظة لمن وفقه الله جل وعلا، أن على الإنسان أن ينظر في حاله وما أنعم الله جل وعلا عليه من نعمة المال، نعمة الصحة، يواسي مما أعطاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا أعطى الجزيل ولم يطلب إلا القليل سبحانه وتعالى، أعطى الكثير ولم يطلب إلا القليل، ربع العشر، ربع العشر، العشر 10%، وربع العشر 2.5%، في 40,000 1,000 واحد، في 40 واحد، لأن الواحد ربع عشر 40، عشر 40 4، وربع 4 1، ففي 40,000 1,000، في 100,000 2,500، 2.5. فالله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل ويطلب من عباده اختبارا لهم الشيء القليل، فإن أعطى ما وجب عليه برئت ذمته وسعد، وإن أعطى أكثر مما وجب عليه شكر الله له ذلك وأثابه وضاعف ماله، وما نقص مال من صدقة، ما ينقص المال، يبارك الله جل وعلا فيه. لكن الكثير منا يبخل على نفسه، وإلا هو إذا أعطى جاه أكثر مما أعطى، يضاعف ماله أكثر. ولهذا تجد المنفق ماله فيه بركة وكثرة وخير، والممسك ماله عرضة للخسارة، عرضة للحريق، عرضة للنهب، عرضة للغرق، عرضة للهدم، وغير ذلك من المصائب. والصدقة تحمي المال وتحفظه وتزكيه، يعني تنميه وتحفظه وتطهره من ما يعلق به. فحري بالمرء أن يعطي من نفسه لله تبارك وتعالى، ويكون عطاؤه لوجه الله، وكلما كانت الصدقة لوجه الله جل وعلا نفعت، وكما جاء في الحديث من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني نفس جسمه نفسه بعضه ما يدري عما أعطى، كناية عن حرصه على السرية. وأحيانا تكون صدقة العلانية أفضل إذا اقتدي به، إذا كان الناس احجموا توقفوا ترددوا فأعطى علانية من أجل أن يعطي الآخرون، فذلك خير. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصدقة خير، المهم أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى، سواء كانت سرا أو علانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.